الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب منازل السائرين في درجة الإيثار فصل، قال: الدرجة الثالثة إيثار إيثار الله، فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك، ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، ثم غيبتك عن الترك. يعني بإيثار إيثار الله أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، يعني حين تتخلق بخلق الإيثار وتترك لله سبحانه وتعالى وتؤثر غيرك ولو كان بك خصاصة، فلا بد أن تشهد أن الله عز وجل هو الذي أعطى ومنع. أولا، أنك لا تملك شيئا أصلا، أنت إنما قسمت ما أمرت بقسمه، مالك الشيء هو الذي أمر بأن يوضع في هذا الموضع، لست ترى أنه كان لك حق وأنت تنازلت عن هذا الحق، وإنما ترى أن صاحب الحق ومالك الملك قد أمر بأن يوضع هذا الذي هو ملكه في هذا الموضع. حين أعطيت وأنت بك خصاصة لم تر أنك أحسنت إلى غيرك، إنما أحسن الله إليك حين وفقك لهذا الخلق، وأنت تشهد أنك لم تتنازل عن شيء من ملكك، بل الكل ملك لله عز وجل، ومالك الشيء أمرك وجوبا أو استحبابا أن تضع هذا الشيء في هذا الموضع، فأي شيء لك في ذلك؟ زي لو إن على سبيل المثال موظف لدى يعني مالك لمحل مثلا، فقال له ضع هذا الشيء هنا وضع هذا الشيء هنا، فرؤيته وهو يضع هذه البضاعة على هذا الرف ويضع هذه البضاعة على هذا الرف، هل سيرى لنفسه فضلا أنه هو الذي جاد على هذا الرف أو العامل الذي واقف على هذا الرف لأن أعطاه شيئا يملكه؟ لا، ده هيبقى واحد بيشتغل، قالوا له حط هنا حط، قالوا له حط هنا حط، ادي بتاع دي الرجل اللي واقف العامل اللي بيسلم الايه البضاعة للناس مثلا، قالوا له دي بتاع فلان اديها له، فهو لا يرى نفسه قد جاد على الناس، ده اللي هو يعني لما يديهم بيبقى يعني مش ان هو احسن اليهم، ده هم خدوا حقهم. فهذه النظرة منبعها من عدم شهود الانسان لملك نفسه، انه لا يرى نفسه مالكا. الله الذي اعطى فلانا او امرك باعطاء فلان او امرك بان تؤثر على نفسك، فانت فعلت ما امرت به، لست انت الذي تملك، لان المعطي في الحقيقة هو الله. تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار، هو الذي أعطى ومنع، لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه. فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق لا أنت، الله عز وجل هو الذي آثر فلانا وأعطاه، ولست أنت الذي تعطي من عندك. يقول: فهو المؤثر حقيقة إذ هو المعطي حقيقة. ثم بين الشيخ السبب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله وترك نسبته إلى نفسك، فقال: فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك. يعني لما الإنسان يبقى حاسس من نفسه أنه رجل بيؤثر على نفسه، أنه رجل حاجة بلغ في الخلق يعني منزلة عالية، لأنه درجة أنه هو أملاكه بيتنزل عنها وحقه بيسيبه، فهو كده إذن هو شايف نفسه في دعوة يدعي نفسه ملكا. لو رأى فعلا أنه مملوك تماما، زي ما قلنا الرجل اللي واقف يسلم البضائع للناس، إن هو لا يملك شيئا من هذه البضاعة دي بتاعت صاحب المحل، فهو لا يرى لنفسه فضلا على الزبائن، فهذا يعني يكون قد تخلص من ذلك. يقول: فإذا ادعى العبد أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر به غيره، والملك في الحقيقة إنما هو لله الذي له كل شيء، فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله، وهو إعطاؤه على إيثار نفسه، يبقى شهد أن الله الذي أعطى لست أنا الذي أعطيت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فهو صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم العظيمة ويترك أهله صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى شطر شعير، يحتاجون إلى طعام، ربما اقترض ويشتري بالنسيئة لهم صلى الله عليه وسلم، وقد فتح الله عليه من المغانم ما فتح. هو ما الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذا المال، وهو ما كان بياخذ حقه، وهو صلى الله عليه وسلم كان بيحجزه، كان بيخلصه قبل ما تأتي السنة. فكون الإنسان يستشعر أنه ليس يملك وإنما هو قاسم يضع حيث أمر، هذه النظرة بلا شك يعني يتشبه فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله وهو إعطاؤه على إيثار نفسه، وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه، وأما من لا ملك له فأي إيثار له. وقوله ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، يعني أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معنى الإيثار إليه بقيت عليك من نفسك بقية أخرى لا بد من الخروج عنها، وهي أن تعرض عن شهودك رؤيتك أنك آثرت الحق بإيثارك وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك، فإن في شهودك ذلك ورؤيتك له دعوة أخرى هي أعظم من دعوة الملك، وهي أنك ادعيت أن لك شيئا آثرت به الله وقدمته على نفسك فيه بعد أن كان لك، وهذه الدعوة أصعب من الأولى، فإنها تتضمن ما تضمنته الأولى من الملك وتزيد عليها برؤية الإيثار به. فالأول مدع للملك أو للملك مؤثر به، وهذا مدع للملك ومدع للإيثار به، يعني شايف نفسه شاف إن هو يؤثر ما أمره الله عز وجل، يعني الخطر عليه أنه يرى نفسه في منزلة عالية جدا لدرجة أنه شابه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في أنه قاسم يضع حيث أمر. شهوده لهذا لابد أن يكون غافرا، هو الصفة تكون موجودة لكن لا يتمدح بها، بمعنى لا يرى نفسه صاحب منزلة أو صاحب مقام، بل يرى أن ذلك محض فضل الله عز وجل دائما. فإذا يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا الإيثار، فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار، بل الله هو الذي استأثر به دونك، فإن الأثرة واجبة له بإيجابه إياها بنفسه لا بإيجاب العبد إياها له. قول ثم غيبتك عن الترك يريد أنك إذا نزلت عن هذا الشهود وهذه الرؤية بقيت عليك بقية أخرى، وهي رؤيتك لهذا الترك المتضمن لدعوى ملكك للترك. طبعا دي دائرة بقى إيه؟ تسلسل يعني، وبعدين بعد كده غيبتك عن هذه الغيبة لغاية ما إيه؟ ما هو تصل إلى الاستلام بقى والفناء، الغلو في هذا الجانب. قال وهي رؤيتك لهذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك، وهي دعوى كاذبة، إذ ليس للعبد شيء من الأمر ولا بيده فعل ولا ترك، وإنما الأمر كله لله. كونك إن أنت تركت هذا الشهود هذا فضل الله، لما تحسش بأن أنت تارك هذا الشهود لأن ذلك توفيق الله. قد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة أن العبد ليس له شيء أصلا، والعبد لا يملك حقيقة، إنما المالك بالحقيقة سيده، فالأثرة والإيثار والاستئثار كلها لله ومنه وإليه، سواء اختار العبد ذلك وعلمه أو جهله أم لم يختره، فالأثرة واقعة كره العبد أم رضي، فإنها استئثار المالك الحق بملكه تعالى. وقد فهمت من هذا قوله فإن الأثر تحسن طوعا وتصح كرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق، هذه منزلة منزلة عظيمة جدا ومهمة للغاية، لابد أن نهتم بها وأن يزن كل واحد منا نفسه بما ورد من أدلة الشرع فيها، لأنها مرآة الإيمان، الخلق الحسن مرآة الإيمان، ولذلك علامة الإيمان الصادق ليس الدعاوى ولا كثرة الكلام ولا الشهرة بوعظ الناس وتذكيرهم ولا حتى بتعليمهم ولا إفتائهم، وإنما يظهر الإيمان الصادق من خلال أخلاق الإنسان، وخصوصا عندما ينازع ويخاصم ويعتدى عليه وعندما يؤذى، فهنا يظهر حقيقة إيمان الإنسان من خلال خلقه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم. سبحان الله، جعل الدين هو الخلق. تفسير ابن عباس ومجاهد أن الخلق هو الدين. قال: إنك لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. يبقى دين الإسلام كله خلق، دين الإسلام كله خلق، خلق مع الله وخلق مع النفس وخلق مع الناس. وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله وينهى عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن، خصه الله عز وجل بهذا القرآن العظيم المتضمن لأحسن الأخلاق، أحسن السلوك، أحسن المعاملة في جميع الأحوال. وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. يعني هذا كاف جدا، إجابة شافية كافية لمن تدبر، لأن القرآن يعلم الناس كل ما يلزمهم. وما أحوجنا إلى أن نقترب من القرآن وأن نتدبر ما فيه من الأخلاق والآداب والمعاملات والعقائد، لأنها هي الخلق الذي أمر الله به. يقول: وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله، جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو منزلة عظيمة. طبعا هو العفو إما أن يقصد به ما زاد عن حاجة الناس، فأنت تأخذ منهم ما يزيد على حاجتهم برضاهم، والأمر الآخر العفو المعروف، وهو الذي احتج به اسمه الذي كان ابن أخي عيينة بن حصن، الحر بن قيس، عندما قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا يعني عيينة بن حصن من الجاهلين، فما يعني زاد عمر رضي الله تعالى عنها كان وقافا عند كتاب الله لما قال له: إنك دخل عيينة بن حصن وقد توسط بالحر بن قيس ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي، وكان الحر حافظ القرآن، فكان القراء أصحاب مجلس عمر شبانا كانوا أو شيوخا، فقال: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، فإذا استأذن لي عليه. فاستأذن له، فدخل فقال: إيه يا ابن الخطاب، ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، ولعن الله. فغضب عمر رضي الله عنه، ومن يعني أبعد عن هذه الأوصاف في الخلفاء من عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين، فالظاهر الرغبة في العفو، أن يعفو عنه، ويكون في هذا فائدة جليلة في أن العفو في الحقيقة أنت تأخذه لست تعطيه. العفو إذا وفقت له فقد أخذت كنزا عظيما، وليس أنك عندما تعفو ترى أنك أعطيت الناس ما كان يمكن أن تأخذه منهم، بل ترى أنك أنت الذي أخذت أعطيت ووهبت، وكما قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه المنزلة وهذه الخصلة، وهي أنه يدفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي أحسن السيئة، هذا الأمر، هذه الخصلة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنت لقيت، أنت أعطيت هذه الخصلة، ولست أنت الذي أعطيت. يعني أنت الناس اللي بيعمل كده بيبقى شايف نفسه إن هو عمل في الناس حاجة كويسة، إن هم أساءوا إليه هو إيه أحسن، ده بيعمل فيه وأنا عملت فيه، بيعمل فيه وحش وأنا عملت فيه كويس. فأنت في الحقيقة أنت صاحب الحظ العظيم ده، أنت الذي لقيت وما يلقاها، فأنت لقيتها فزيها بقى خذ العفو. فأنت ده زي ترغيب من العفو، ده زي كنز كده، والناس كلها المفروض تتسابق عليه عشان تأخذه وعشان تنال هذا النصيب العظيم والحظ العظيم، وهو أن يكون من خلقه التسامح والعفو عن الآخرين وقبول معاذرهم ومسامحة، سهولة التسامح. لأن في واحد يقول سامح، واحد يجي يقول سامحني، يقول له والله ما سامحك ليوم القيامة. إنسان مش ليس له نصيب من هذا الكنز، لازم أخذ حقي منك يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة هتاخد إيه يعني؟ هتاخد ماذا تأخذ من أمك؟ تطلع أنت الغلطان، تطلع أنت المدين، وربما كان يعني يطلب منك المسامحة وهو صاحب الحق، ثم تقول لا والله ما مسامحك، وربما أنت المخطئ. وكم من يعني انتصار قد انتصرته منه بغيبتك له، باتهامك له، بدفاعك عن نفسك، وتكون أنت ربما في النهاية مدينا. ففي الحقيقة أن خلق السماحة والعفو والصفح عن الناس والإعراض عن الجاهلين هي كنز عظيم ينبغي أن تأخذه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق أرفع الناس قدرا صلى الله عليه وسلم، ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه، كما شرع الله عز وجل له ذلك في هذه الآية الكريمة. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى يعني من أساء إليه غاية الإحسان، أطلق أهل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومن آذاه وطرده كل مطرد كان يعني يقبل منه، مثل أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان أحد قلائل من بني عبد المطلب الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجوه، وكان عونا لأعدائه عليه سنين، 20 سنة يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن عمه، فهذا أغلظ وأشد، لأن الناس يقولون ابن عمه من أعرف الناس به، فيكون هجاء ابن عمه له أعظم وأشد في النفس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، لا تأخر إسلامه إلى فتح مكة سنة 28 الهجرة، يعني بعد 21 سنة، 21 سنة من البعثة، وعامة أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأقاربه كانوا يقفون بجواره مؤمنهم وكافرهم، إلا هذا أبو سفيان الحارث في قلائل. فأسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه لما كان يجد من الأذى، فيعني كان حتى أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلمه في ذلك، وهو ابن عمه، كلموه في أنه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعله، فأتى سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث، يشتكي إلى علي رضي الله تعالى عنه ما يجد من جفوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ائته من قبل وجهه وقل له: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فأتاه من قبل وجهه وقال: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعد ذلك كان يدنيه ويقول: لعل الله يجعل منه خلفا لحمزة. وكان لا يحجب بعد ذلك، وكان أحد الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين فر عنه الناس. فسبحان الله، فكان هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال جعفر ابن محمد، جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه، أحد أئمة آل البيت من أهل السنة، والمنسوب إليه مذهب الجعفرية الرافضة. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع، ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. إسناد ضعيف، والمعنى متكرر في جملة من الآثار، في كل منها ضعف لكن بمجموعها لها أصل: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهو يؤكد أن المقصود بالعفو هنا هو العفو عن الناس، المسامحة في الحق. يقول: ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم، الثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة، إن عليهم أن يطيعوا لأنه كبيرهم وزعيمهم وأميرهم، الثالث أن الناس معه قسمان: موافق له موال، ومعاد له معارض، وعليه في كل واحد من هذه واجب. فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمرهم بالمعروف، أن يأمر بالمعروف، وهو العرف يعني، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم، وينهاهم عن ضده: خذ العفو وأمر بالعرف. الناس تظن أن كلمة العرف هنا اللي هي أعراف الناس، وليس كذلك. العرف ما عرف في الشرع حسنه، العرف الذي هو المعروف. لم يأمر الله قط بأن يأمر الناس بأعرافهم، فإن هذا أمر يتفاوت أعظم التفاوت، وقد تكون أعراف الناس مخالفة لشرع الله عز وجل. والعرف إنما يراعى منه ما يوافق الشرع، لا أنه يؤمر به مطلقا كما يظن البعض، وكما يحاول بعض الجهلة أو المبتدعين أن ينشروا في الناس أن كل شيء يخالف أعراف الناس فهو مذموم. حتى أمروا الناس بمخالفة النصوص قطعا من أجل العرف بزعمهم، وهو المنكر في الحقيقة في البلد التي هي فيها، وهذا أمر يخالف العرف ونعوذ بالله، وهذا قد يصل إلى الكفر ونعوذ بالله. فإن عرف الناس أن يتعروا في بلاد الكفر هذه، يبقى راح مثلا شاطئ من شاطئ العرامة اللي حاجة، يبقى لازم يراعي العرف. هم بيقولوا كده، شاطئ العرامة بيقولوا احنا عندنا الشاطئ بتاعتنا دي ما فيش واحد يلبس ولا قطعة ملابس، واللي يلبس قطعة ملابس يبقى بيتهمنا من احنا ولا تأذب ولا يعذب الله. فهذا الكلام ده كلام في منتهى البطلان، زي ما بعض الناس قال: لا ينبغي الناس تحلق لحاها في هذا الزمان. ليه؟ عشان العرف الناس انهم ايه بيحلقوا دقنهم ولا يعذب بالله. طب ما عرف الناس انها تفعل الفواحش ولا يعذب بالله في بعض البلاد، وانه عادي جدا انها تصحب الفتاة صاحبها وصديقها الى غرفة النوم، يبقى نراعي الاعراف دي؟ اعوذ بالله. في عاقل يقول هذا الكلام؟ وكم تتغير الاعراف، هي اعراف الصحابة رضي الله عنه زي اعراف الناس النهاردة؟ فده جهل عظيم. وبعض الناس يستدل بهذه الآية على ان العرف مصادر التشريع، لغاية ما في القوانين الجائرة الدستورية اللي وافق عليها الإنجليز سنة 22، دستور 22 ده بيجعل الشريعة الإسلامية بعد العرف في مصادر التشريع. التشريع عندهم الدستور ثم القانون ثم العرف ثم أحكام الشريعة الإسلامية، لما ما يلاقيش خالص في الحاجات يعني آخر حاجة والعياذ بالله. يبقى وبعض المجرمين يقول لك: لا ده الشرع أمر بالعرف بمراعاة العرف. لا، العرف هنا المعروف، يأمرون بالمعروف، المعروف الذي عرف في الشرع حسنه، عرف من شرع الله أنه هو الذي يعرف عند الله عز وجل. فالأمر بالمعروف كل طاعة لله سبحانه وتعالى، المعروف كل ما أمر الله به من طاعته واجبة مستحبة وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر هو ما استنكره الشرع وقبحه، لذا حكم شرعي، فلا يرد إلى عادات الناس وتقاليدهم، وإنما يرد إلى ما حكم الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي فيه صلاح العباد، ولابد أن نوقن بذلك أنه لا صلاح للعباد إلا بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن ما يريد الأنبياء إلا الإصلاح، فما أمر به الأنبياء هو الصلاح، وليس أن الناس يقيسون مصالحهم بأهوائهم، وإلا فالناس يقولون أن الربا فيه مصالح، وأن الخمر فيها مصالح، وأن السياحة على ما هي عليه فيها مصالح، وأن الربا فيه مصالح. نعوذ بالله من الضلال، اللي هيقول كلام ده ممكن يصل للكفر كما ذكرنا، نعوذ بالله إذا استحل ما حرم الله. نرجع فنقول فواجبه واجب المطاع في أمر الناس ونهيهم أن يأمر بالمعروف، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضده، وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم، يعني في حق نفسه. والكلام ده ممكن يكون في حق الزوج على زوجته والأب على أولاده، بالنسبة ما يأمرهم وأنهاهم لازم يأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأما في حق نفسه فيكون عنده ما جادت به نفوسهم. الناس عامتها تغير هذا الأمر، يعني يبحث عن حق نفسه مقدما وطاعت، ويأخذ منهم قهرا بأنواع القهر. ده الكلام ده بنقول في الحاكم وفي الأب وفي الزوج وفي الكبير وفي الرئيس على غيره من عمال وغيرهم، ان هو حق نفسه مقدم، بمعنى ان لازم تسمعوا الكلام مهما كان، وبعضهم يغالي في ذلك حتى يقول ولو كان في معصية الله ولا يضر الله، او بعضهم يقول اصلا مزاجي كده لازم تسمعوا الكلام. في بعض الازواج ربما يأمر زوجته بأمر وينهاها، مش عشان ده امر ربنا ولا نهي، يقول لها اصلا مزاجي يبقى كده مثلا. والاب مثلا يقول للولد ابنه بدل ما يعني في الصلاه مثلا والعلم والعباده سايبه خالص ولا يدور عليه، وبعدين يقول له البس البتاع ده وما تلبسش البتاع ده، ممكن يضربه علق عشان هو ما سمعش كلامه في الايه في الامر ده. لو قال له روح جيب علبه سجاير ما راجل ما رضاش يروح، يضربه جامد ويتخانق معاه ويبقى الزنا قلت ابوك قال لك. بعض الناس يتجاوزون في هذا ان هو ياخذ ما ليس له، والواجب عليه ان هو يامر بالمعروف ونهى عن المنكر، وياخذ منه الايه في حق الطاعه، ياخذ العفو الذي جادت به نفوسهم من غير اللي هو في حق نفسه، ما يطلبش الا اللي ياكد في ايه اللي خاصم في ايه حق الله وحق نفسه اللي جابوه خلاص، والامر سهل يسير. وهذا لن يضيع الامر. بعد ما يقول لك ده كده هتبقى فوضى، هو مش بسمعه الكلام، لا، القدر الذي امر به الشرع كافي في ضبط الناس. المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفي في ضبط الناس وضبط الأسرة وضبط أي مجتمع صغير أو كبير. وهذا القدر بقى اللي هو لحق المطاع، واللي هو في الحقيقة إنما يكون لأجل أن يظل نظام الجماعة مستمرا، هذا الأمر إذا أخذ العفو فيه كان كافيا جدا مع الجزء الأول. لكن الظلم بيزداد بحيث أنه يحصل تفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يصل أحيانا إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. لماذا؟ ليؤكد الطاعة، ليؤكد الحق بتاعه هو، لشهوده أنه هو صاحب الحق المقدم. وده حال في الآخر يؤدي إلى حال فرعون، نهى الناس عن توحيد الله عز وجل لحق طاعته. آمنتم به قبل أن أذن لكم، يبقى هو ويكرههم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف علشان حقه هو، وهو مش حقه، تجاوز. وهذا الأمر لابد أن ينظر فيه كل من هو مطاع، زي بالضبط الأب والأم مثلا يقولوا للولد لو اتجوزت دي وما اتجوزتش دي احنا غضبان عليك ليوم الدين، وليه دي مالها، دي متدينة ودي مش متدينة، يقولوا لا احنا عايزين كده، ده ليس من حقك. هذا لا، لم يأخذ العفو، ده العفو على تفسير ان هو ما جادت به نفوسهم، ما زاد عن حاجتهم فبذلوه طوعا سماحة واختيارا، ولا يحملهم على عنت والمشقة فيفسدهم. وزي ما قلنا يعني معنى كده الناس بقى اللي عايزة تعمله تعمله واللي مش عايزة تعمله ما تعملوش، وفين حق المطاع وحق الرئيس وحق الحاكم ولا حدا. لا أبدا، ده هو لو أمر بمعروف ونهى عن المنكر الناس كلها هتسمع الكلام وسوف تقيم الحق، ولا يك ولا ولا, ولا يحتاج إلا لقليل جدا من حق الطاعة في التعيين أن هذا يؤدي هذا الواجب وذاك يؤدي هذا الواجب، والأمر سيكون سهلا. ودائما النزاعات بين الحاكم والمحكوم، بين الزوج والزوجة، بين الأب والأبناء، بسبب الخلل في التوازن بين هذين الأمرين، إن هو بيطالب بحقه أكثر مما تجود به نفوسهم، وأحيانا كثيرة يطالب بما ليس بحق له لما يرى من عظيم حقه، هو أكثر مما يستحق، ولكن شايف إن هو اللي ده أنا لازم يتساءل، كلمة اللي أقولها لازم تمشي على طول، وربما كانت معصية. ذلك الحكام الظلمة كانوا يشترطون على الناس أن يدخلوا بعض قادة سبب وقعة الحرة بالمدينة كانت إيه؟ أنهم حاصروا أهل المدينة في زمن يزيد، ومسلف بن عقبة ده اللي هو كان قائد الجيش اسمه مسلم، فسماه العلماء مسرف، قال اشترط على أهل المدينة أن يدخلوا في طاعة، أنهم خولوا يزيد في طاعة الله ومعصيته، يعني هو مخول فيهم ومتصرف فيهم، فقالوا لا في طاعة الله نعم، لكن في معصية الله لا. فقتل، استباح المدينة 3 أيام والعياذ بالله، جرائم عظيمة، وما حدث عبر التاريخ من ذلك إلى زماننا هذا من هذا النوع كثير، نسأل الله العافية. فلذلك يحمل الناس على العنات والمشقة ويحصل بذلك أنواع من الضرر. قال وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. فقد النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم نفسه قط صلى الله عليه وسلم، ذلك كان خلقه القرآن. الآية دي فعلا عم يحتاج الإنسان يقف عندها وقفات طويلة جدا وينظر في نفسه، في من يأمرهم وينهاهم، بما يأمرهم وينهاهم، ولماذا يأمرهم وينهاهم، لحق نفسي أو لحق الله، وحق نفسه ماذا ينظر فيه، هيراه كبيرا جدا ولا يراه صغيرا، ولا يرى نفسه حقا، وهو كلما تجاوز عن ما يستحقه هو ولو كان حقا له بشرع الله، كلما جعل الله الناس يعظمونه ويرغبون في أداء الحق. الصحابة رضي الله عنهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر نفسه قط ولا ينتقم نفسه قط، هل كانوا يقصرون في حقه؟ أنس رضي الله عنه الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله، هل كان يقصر في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله جعل الناس كلهم يبادرون إلى أداء حقه عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول أن هذا الأمر يعني فعلا الآية إعجاز في التوجيه والتربية والتأديب. يقول فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تخسيس مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم. كلمات رائعة وجميلة، مثل قبول الأعذار، جالك واحد يعتذر اقبل عذره دون أن تدقق جدا، العفو والمساهلة، العفو الذي هو بمعنى المسامحة والمساهلة، وترك الاستقصاء في البحث، تقولش تقول له طب أنا عايز أعرف تفاصيل الكلام اللي أنت قلته في حقي، طب وقول لي انت قلت ايه فيا ايه، طب وايه الحق اللي انت خدته، يقول له يا عم سامحني ارجوك تسامحني، ومش عايز يقول لك تفصيل فيما ظلمك فيه، انا ظلمتك فانت سامحني، يقول له لا والله ما سامحك لغايه ما اعرف. واحد يتزوج امراه يقول لها لو ما قلتليش كل اللي انت عملتيه قبل ما تتجوزيني تبقى انت كذا وكذا، ساعتها يقول لها تبقى انت طالق ولا حول ولا قوه الا بالله، يقوم يعرف ما ايه ما تتكدر به نفسه، ده قبل ما تتجوزك حتى كمان، ربنا كريم حقيقي كريم يحب الستر، فانت تقعد تستقصي فيما ليس لك فضلا ان تستقصي فيما لك، يقعد يقول لهم كان في 50 قرش هنا مثلا، يعني راحت فين الخمسين قرش وصرفتيها في ايه الخمسين قرش وانت جبت منين البتاعة دي؟ وهي ربما تكون انفقتها في الايه في البيت والامر يسير وسهل. ولذلك قال يروى عن علي قال ما استقصى كريم حقه قط. يعني اللي يقعد يستقصي حقه ده ويحاسب بالمليم في الكلمة وفي الفلوس وفي المعاملة وعمره ما هيكون كريم. من فعل ذلك ليس بكريم. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت اللي لقى قشر اللباية تحت الايه تحت السفرة ازاي انت ما نظفتيش كويس؟ ازاي قشر اللباية ده موجود؟ لو كنت انت اصلا صاحي بيتك كان زمان قشر اللباية دي ما كانتش موجود وشوية التراب اللي على البتاعة دي. وازاي اصلا انت ونحو ذلك من هذه الامور استقصاء للحق ده في كثير جدا من المعاملات ده في اخلاق الناس. خذ العفو اللي هم جادوا بيه خلاص انت اقبل هذا الامر هي فعلت ذلك. والناس كذلك الحاكم الى الناس يعني فعلوا شيئا من لسماحة نفس والله هذا الامر يجعل الامر اضعف وضعف في الخير. الناس لما تؤمر وترغب دون ان تلزم تندفع في النفقات. حكيت لكم قبل ذلك قصة الضرائب التي كانت موجودة ايام نور الدين محمود ولم يكن ينتبه الى ان هذا من المحرمات فوعظه واعظ كما يقول ابن كثير رجل صالح لم يكن له من الدنيا الا البردة التي يلبسها وكان لا يخاف احدا. ونور الدين كان يحب مجلس وعظه فذهب يستمع الوعظ مع الناس فقال له الابيات الشعرية الحادة جدا مثل وقوفك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور. هو السلطان اللي الصليبين كانوا بيترعبوا من اسمه فقط 50 مدينة فتحها وهو يقول له قدام الناس كلها كده إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر وما أن تبقى وما لك نور. أنهيت عن كاسات الحرام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. كاسات المدام تعففا الخمر هو كانها عنها ومنع المعازف ومنع الخمرات وكانت موجودة ما هي دي أسباب الهزيمة واحتلال بيت المقدس من الصليبيين. فكان نور الدين منع الكلام ده كله ولا أغاني ولا برات ولا حنات وقال له عليك كاسات الحرام تدور انت نيت عن الخمر بس لسه الضرائب والمكوس. وقعد 10 أبيات ولا 15 بيت في التجديد على لغاية ما بكى نور الدين أمام الناس جميعا وأمر من ساعته برد جميع الأموال اللي موجودة واستسماح الناس فيما بقي فيما صرف. وقال لهم والله انه ما صرف من اموالهم شيئا الا على سد الثغور وتجيش الجيوش وما صنع شيئا لنفسه وما اخذ. فالناس ارسلت بالسماح قالوا له احنا راضين باللي انت خدته. وبعد ذلك تدفقت الاموال في النفقه. وكذلك اول ما مات رجعوا الامراء الظلمه مره تانية يفرضوا على الناس الايه الضرائب والمكوس والعياذ بالله. فصلاح الدين اللي هو ما قاتل من أبى منهم أن يمتنع من ذلك ورجعوا. كان يوم ما مات نور الدين بعض الأمراء أمر بضرب الدفوف إن اللي عايز يشرب يشرب والعياذ بالله. والمهم أن صلاح الدين أدبهم جميعا وهو كانوا أمراء بعضهم من أقارب نور الدين فباء يعني منع صلاح الدين مرة تانية ومنع الضرائب مرة تانية بعد أن قاتل من أبى منهم أن يمتنع. الناس تطوعت أنواع من التطوعات ما احتاجش إن هو يفرض ضرائب. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيش العسرة بإيه؟ بإلزام الناس أبدا لأنه هو خذ العفو اللي جاد بيه. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة 1000 دينار ثم 1000 دينار ثم 1000 دينار صبوها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كم كيلو ذهب ده دينار 12.5 حاجة كمية كبيرة جدا في ذلك الوقت يعني. فما على عثمان ما عمل بعد ذلك. وناس تطوعت جيش كامل يجهز بماذا؟ بتطوعات الناس. دي أمور يعني إذا تربية للناس أساسا وتوجيه لهم سوف يكون عندهم من لما تيجي تاخد بلوي الدراع يبقى ما حدش هديك حاجة ويقعد يتحايل هنا ويدفع رشوة هنا ويدور إزاي يخرج من هنا من هنا لأنه ده ليس هو الذي شرعه الله عز وجل. فسوف يقع من ذلك أنواع من الضرر. قل قل هذا واستغفر الله. السماء الله وبركاته. هل من سبيل لوضع حل المحمول في المسجد؟ التذكرة، الله المستعان. ما الفرق بين الخلق وباقي الصفات؟ الصفات التي سبقت والتي تأتي أيضا كذلك هي من الخلق مع الله عز وجل في كثير منها، وبعضها والمقصود أصلا في مقام الخلق خصوصا يمكن رفع اليدين. استغفر الله، أنا أتوقف عن إجابة هذا السؤال، ما أعرفوش، أراجعه أولا. إجابة رفع اليدين أثناء الخطبة أنا أراجعه. إذا أراد شخص أن يصلي برجل آخر وكان قد صلى صلاة الفريضة، هل يصلي به فريضة بنية نافلة أم يصلي نافلة؟ يصلي نافلة عددها كعدد ركعات الفريضة، كما كان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه، كان يصلي بهم العشاء نافلة له وعلى هيئة صلاة العشاء. ها؟ بالنسبة للمغرب يعني، إذا صلى المغرب، إذا صلى المغرب يصلي ركعتين والتاني والآخر يكمل ركعة، أو يصلي به مأموما، يصلي الإمام فريضة ثلاثا والمأموم المتنفل يصلي أربعة. نعم، يمكن أن يصلي مثلا ركعتين سنة المغرب والتاني يصلي ويجيب ركعة بعدها. أقول قبل هذا استغفر الله.